القيادة المفروض فيها قيادة خاصة وقيادة عامة، أو إمارة خاصة وإمارة عامة. الإمارة الخاصة معناها أنك أنت مسؤول عن هذه السرية أو هذا الفرح من الجيش أو هذا المكان، بس بشكل من كده. الإمارة العامة مسؤول عن الجيش وعن رواتبه وعن نفقاته وعن سيره وعن معاركه. فإذا عندنا الإمارة الخاصة والإمارة العامة. الشيخ رحمه الله الشيخ المأردي قال أنا نعفيكم عن الإمارة الخاصة ونسلم لكم أحكام الإمارة العامة. الإمارة العامة، الإمارة العامة بيقول الشيخ ستة أقسام. القسم الأول في تسيير الجيش، تسيير الجيش أخذ الجيش وأسير به إلى المعركة. في سبعة حقوق متعلقة بهذا التسيير، أحدها الرفق بالجيش في السير، بحيث أمشي به بطريقة لا تقتل الضعيف ولا ترهق الكبير، أو لا تحفظ به قواهم ولا يجد السير فيهلك الضعيف، يعني يكون يمشي مشية وسط. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبتة لا أرض قطع ولا ظهر أبقى وشر السيد الحق حقه. إيه الكلام ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم التوسط في العبادة، التوسط في العبادة، لا تهلكوا أنفسكم بالشدة فيها ولا تسيئوا وتتساهلوا فيه. امشي في دينك بالوسطية، أوغلوا فيه برفق. طيب ليه؟ قال لأن المنبت اللي هو عنده مزرعة، عنده طول النهار يشتغل وطول الليل يشتغل، في النهاية هيموت، لا يقدر يخلص الأرض ولا يقدر هو يحصل منها على ثمر. فإن المنبت اللي مشتغل على طول لا أرض انقطع ولا زهر، زهر يعني هو زهر، زهر حياء ينقطع، والأرض حتى على ما هي عليه. أستاذ في المنبت سمعتها شرحة كده، اللي هو اللي معاه دابة يركبها في الصفر إذا ضربها لا المنبت يقطع أرضا ستهلك الدابة. المنبت بصفة عامة هو الشديد المتشدد، حمل فوق طاقته، حمل فوق طاقته، لا أرض انقطع ولا زهر وبعدين الحق حقا، يعني كونك انت تركب الخيل بس تشد عليها جدا بحيث انك انت في النهاية تضعف. وايضا في الحديث المضعف امير الرفقة، المضعف الشخص الضعيف لازم الناس يمشوا على مشية هذا الشخص الضعيف. الامر الثاني أن يتوقد خيلهم التي يجاهدون عليها وظهورهم التي يمتطونها، فلا يدخل في خيل الجهاد، يدخل في خيل الجهاد ضخما كبيرا ولا ضرعا ضعيفا ولا حطما كثيرا ولا أعجفا رازحا هزيلا. يعني كل هذه الصفات تجنب الايه؟ الضعف، تجنب كذا تجنب كذا، لأنها في النهاية لن تصل إلى شيء. عجبا ان هو ايه؟ نعم الاعجب شنو ايه؟ اعجب معنى الاعجب، يعني الحيوان الاعجب يعني ايه؟ العظميات بس هزيل. الحيوان الاعجب عباره ايه؟ ضعيف، عظمات بس ليس فيه لحم. الحيوان الضعيف يعني؟ مش ضعيف بس مع هزيل معظم جدا على عظمه، ليس فيه ليس فيه ليس فيه الا العظام بس. لا ما العظمه ليس فيه ولا اعجب صراحا ولا رزاحا، رازحا يعني رازحا مش صراحا يا جماعه، رازح زاري ضعيف يعني، رازح ضعيف. في تسجيل يتفقد ظهور الارتطاع والركوب فيخرج منها ما يدافع على السير ويمنع من حمل الزيادة على يعني هو يكون دائما مراعي للقوة تحت الخيول لا يعني للضعيف خليه يشيله ولا الشخص اللي هو كمان مشد برضه يعني دول يبعدهم منين من الدش طيب قال تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيل فإن ظهورها لكم عز وبطونها لكم كنز طبعا الكلام ده في البلاد اللي فيها ايه اللي تعتمد على الخيول الآن معظم البلاد تركت موضوع الخيول تركت على الايه السيارات وغيرها الثالث أن يراعى من معه من المقاتلة هم صنفان مسترزقة ومتطوعة مسترزقة وإيه المسترزقة اللي هم بياخدوا رزقهم من الجيش مسترزق يعني ياخد رزقهم من الجنود يعني من الجنود المجندين مرتزقة مش مرتزقة مسترزق يعني يعني هو بيشتغل ومجند ياخذ مرتبه شهري من الجيش عشان ياكل هو ويعيش هو اهله مسترزق من الجيش المتطوع الشخص الذي يخرج جاهزا بسيافه بسيفه وعلى نفقته الخاصه اللي هو الشخص الايه المتطوع فقد يعطى شيئا من صدق الصدقات لا الفائده للشخص الاول الفي يعني في نظركم مشايخ الفي يعني ما يكسبه الجيش من الغنائم اللي يعطي خزينة الدولة يعطى منه الجنود ده الفي شيخنا ممكن سؤال هذان دليلان آيات وآية والحديث استدلال على مراعاة قوة في الخيول ولا التوسط حيث أنك أنت ما يكونش الخيل ضعيفة جدا وبعدين الناس اللي يمتطوها عندهم رحمة بيها ودليل كيف يدل دليل على هذه الأحكام هذه الآية؟ ده جاب الأوصاف انتبه لهذه الأوصاف يا انتبه لهذه الأوصاف هو وصف يكاد يكون وصف أفضل الخيول يا دكتور يعني مش أفضل صفات لا ضخما شوف لا ضخما كبيرا ضخما كبيرا لا يضر على الحركة لا ولا ولا ضرعا صغيرا لا يضعف عن الجاري ولا حاطما كثيرا يعني أوصاف نعم أوصافنا فهمت دليل هذه الآية وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل القوة كان زمان فين في الخيول في الخيل والسلاح ارتبطوا الخيل يعني اسعوا الخيل اسعوا الايه الخيل اسعوها ليه لأن ظهورها لكم عز في الجهاد وبطونها لكم كنز العيل الديب والفرس حضرتك الناس بيشتروا العيل بتاعها وهو بطنها قبل أن تلد حرصا على إيه السلالة بتاعتها دلوقتي يا رب ولا زال لغاية دلوقتي سعر حتى الآن الخيل أيوة محطة الزهراء في أحمد عصمت هناك الفرس الواحد فيها بيوصل 4 مليون جنيه إيه 4 مليون صلى الله عليه وسلم سامح عندنا سؤال تروح خناطير كده لا بجد محطة زهرة أحمد عصمت أنا عارف بس لما وصلت لحد هذا أرقام 1 مليون وواحد ونص واثنين وثلاثة وفي خيل في واحد في مهرة ميتة بقالها 3 شهور 4 الدنيا مقلوبة عليها إن هي إزاي دي تموت وبسبب الإهمال والكلام ده لا المحطة الزهراء وفي غير المحطة الزهراء في الشرقية محطة كبيرة نعم في الشرقية توصل 4 مليون وبالدولار نص مليون دولار ارقام دي لا سلال عربيه لا ما اعرفش ايه لا هنا مو انا موجود في مصر وعلى فكره اللي عايز يروح تركب خيل صيفي ولا شتوي مش هيصرف 35 35 جنيه بلاش ده من السوق هتتعلم كده بلاش السلالات على السلالات اللي بتجي في الخيل بالذات تعتبر مصر دلوقتي من افضل كانت من افضل الدول في انتاج السلالات العربيه اشترى ما في بطونها صحيح ما في بطونة. يحجز يحجز. بيتعمل مزاد سنوي يا دكتور على الخيل في المحطة هناك كل سنة في مزاد سنوي على الخيل بيجيب الفرس كده معروف فلان من فلانة وفلان. من أسماء أي؟ بالله كده والله بالله. أي والله. لا كان نفسي أطلع موت. لا بحب الخيل فعلا الخير على الخيل على نواصيها مع فرس نواصيها الخير الأيام والكلام صح يا دكتور؟ الحديث ده خير معقول في نواصيها الخير. لذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يسابق الخيل يسابق بين الصحابة الخيل من اللي يسبق الثاني من خلال هذا السبق يعرف مين الشخص بعدين حتى هو كان برضه أحيانا يسابق بنفسه مش في إيه في الخيول المضمرة عشان لا يدخل الرجل إيه الخيل المضمر يعني إيه؟ ما فاضي لا الخيل انت عارف بياكل ملي جدا الخيل غير المضمر ده هو اللي بيجري لا الخيل المضمر هو اللي بيجري الخيل غير المضمر كان النبي يعمل سباقه لمدة يعني ميل واحد ميل واحد بس اما المضمر خمسة اميال ايه المضمر عندنا في البلاد يجيب الحصان يغطيه وبعدين يجيب له اكل وعلف بحيث انه ياكل ياكل ياكل لغايه ما يبقى كده وبعدين يمنع عنه كل الاكل ده ويديه قوت يومي بسيط فالخيل ينزل ايه كل الاكل اللي كان مياه نازله منيه حتى يعود جسمه خفيف عضلي بس يشيل الدهون ويشيل تعاطي ايوه ودي بتضرب لمين؟ لنا كناس طيبين عاوزين نروح الجنة كيف نروح الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أمامكم كؤود حقبة كؤود لا يجوزها إلا المضمر المهزوم نعم كلام طبعا تاخذ بالكم مني؟ واخدين بالكم لا يحوزها الا يجوزها الا مين؟ المضمر المهزوم ايه المضمر يعني ايه؟ الجسم الخفيف اللي هو ما بينامش كتير ليه لان حضرتك تملى بطنك بالليل تنام تملى بطنك في الظهر تنام كل وقتك نوم لكن لما يكون جسمك خفيف صح. تسهر بالليل براحتك تصحى بصحتك صلاة الصبح تصلي ركعات الضحى ركعات الليل كذا كذا شفت الحديث ده تحفظوه بينكم أمامكم إيه عقبة الكؤود لا يحوز لا يجوزها إلا مين إلا كل مضمر محزوم أنت عارف الحتة دي كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عمر وسيدنا علي احرصوا على لقاء عويس القرني عويس الايه؟ عويس القرني فكان كل موسم يدور عليه في موسم اسمه وجده اشتغل ايه؟ يعني بيشتغل بيرعى ابل بتاعت القومية تاخذ ايه؟ يعني كان باخذ أربع دراهم فسيدنا عمر حب يكرمه قال لا أنا يكفيني الأربع دراهم دول متى أصل أربع دراهم المهم فكلام ويس لهما موضوع الإيه المضمر الإيه الهزيل إن أمامكم عقبة كؤودا لا يجوزها إلا مين فسيدنا عمر درتي رماها بالأرض قال يا ليت أم عمر لم تلد عمر يا ليت إيه أم عمر لا تلد يعني عمرنا راح خلاص ذكرت الكلب في الأيام الأخيرة يا ليت أم عمر لم تلد عمر الحتة دي كلام من الذي يحدث من الذي يحرص على هذا الشيء؟ شو تحكم؟ والله يا دكتور انا اعرف ولد كده، والله شفته بعيني. ها؟ اعرف ولد بعينيا شفته كده، كان يوميا يعني يصحى قبل الفجر، يصحى الساعه 2، الساعه 2 بالليل، امه او ابوه او اخته يتصلوا عليه يصحوه، يصحى الساعه 2 بالليل، يقوم الليل، وامه وابوه واخته في البيت بيقوموا الليل لحد الفجر، يسجد السجده تزيد عن ربع ساعه، لدرجه ان انا كنت اخشى انه يكون مات في كل سجده يسجدها. والله كنت من طول السجده يفضل يصلي لغايه الفجر، ومن بعده يروح يصلي الفجر في المسجد، يقعد في الفجر في المسجد لغايه الشروق، يصلي الشروق، يرجع يذاكر كلمتين خفاف جدا، وياكل لقمه خفيفه قوي، خفيف جدا، اكل لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني اكل اللي هو مثلا باكل عشان هبدا يا جماعه لسه هسمي كده بسلك زور، ياكل كده ويروح بقى جنب يرجع جدوله في اليوم مقسم بين الصلاه والقيام والذكر ومذاكره قليله جدا، ويطلع الاول على الدفعه كل سنه. على حال في هذه الشخصيه وامثالها انا جمعها في كتيب صغير، يعني هو بيباع الان، اسمه عنوانه ايه؟ نظرات في حالات بعض المحبين، نظرات في احوال بعض المحبين لعلنا نتاسى بهم. يا ريت يعني انا جايب هذه الشخصيات وامثالها عشان لعلنا يعني نستفيد منها ان شاء الله، ونحن حزوها وكلنا نصيب. جد الاخ ده مات ازاي؟ مات خرج ليصلي بالناس امام في صلاه الفجر. جد الاخ اللي بحكي لحضرتك عليه، فوقف بالناس يصلي بالناس امام، فقرأ لهم دار السلام، فلم يتم الآية وسقط. يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لهم دار السلام. وابوه كده وابنهم اللي هو صديق له كده. طيب دول فين من احنا؟ خلاص احنا مصريين والله، نصاحبهم ازاي دول؟ هو بيدرس في الدراسة العليا برضه معانا هنا في سنة تانية. جميل، خلاص صاحبه استفيد مني. طيب الثالث أن يراعي من معه من المقاتلة صفان مسترزقة ويمر. طبعا عندنا مين المسترزق من ايه؟ طبعا. أما المسترزق هم أصحاب الديوان اللي هم في ديوان الجيش، يعني من أهل الفي والجهاد، يفرض لهم العطاء من بيت المال من الفي بحسب الغنى والحاجة. فأما المتطوع فهم خارجون عن الديوان من البوادي والأعراب وسكان القرى والأمصار، الذين خرجوا في النفير العام الذي ندب الله إليه بقوله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا أموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الآية دي وردت على إيه؟ إذا دهمنا العدو في بلدنا كلنا نخرج، نحن ونساءنا وأبنائنا وكل ما يعني نفير عام، انفروا خفافا وثقالا. خفافا وثقالا، من المراد بخفافا وثقالا؟ هنا جايب وقالت العلماء هل هما الشباب الشيوخ؟ هل هما الاغنياء والفقراء؟ هل هما الركبان والمشاة؟ هل هما العيال وغير العيال؟ يعني وهؤلاء اللي هما المتطوع دول يعطون من الصدقات ولا يعطون من ايه؟ من الفي. ايوه، لان الفي ده لمين؟ مجندين. ولا يجوز ان يعطى من الفي لان حقه في الصدقات، ولا يعطى اهل الفي المسترزقه من الديوان من الصدقات لان حقه من الفي، وكل واحد من الفريقين مال لا يجوز ان يشارك غيره فيه، خلافا لمين؟ الإمام أبو حنيفة اللي جوز ممكن يعطوها لا من الفكرة، يعني جوز أبو حنيفة صاد كل واحد من المالين إلى كل واحد من الفريقين بحسب الحاجة، قد ميز الله تعالى بين الفريقين. طبعا كلمة تميز ده كلام الشافعية، خلي بالكم، لأن الرجل المؤلف ده فقيه شافعي. يقول الشيخ الموردي بيرد على أبو حنيفة بإيه؟ وقد ميز الله تعالى بين الفريقين فلم يجز الجمع بينما فرق. الرابع أن يعرف على الفريقين العرفاء وينقب عليهم النقباء، خلي بالك الكلمة في نقد غلط عندكم. ينقل. لا وينقب. ينقب النقباء. فلان نقيب على جماعة فلان، فلان نقيب على جماعة فلان، فلان نقيب على ليعرف من عرفائهم ونقبائهم أحوالهم في عريف في نقيب يسكن مسألة عن مجموعة. تعالى جمعتك قدام مجموعتك أي قدام مجموعتك أي بدل ما يجمعهم كلهم. فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في مغازين، فقال الله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وفيها ثلاث تأويلات، يا ترى الشعوب النسب الأقرب والقبائل النسب الأبعد، هذا رأي مجاهد. الشعوب عرب قحطان والقبائل عرب عدنان، والثالث أن الشعوب بطون العجم والقبائل بطون العرب. الخامس أن يجعل كل طائفة شعار يتداعون به ليصيروا متميزين وبالاجتماع متظافرين. روى عروة بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شعار المهاجرين يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبيد الله، وسمى خيله خيل الله. الشعار ده علم بيكتب عليه الاسم دكتور ولا هو بيسمى بهذا الاسم؟ يا اولاد انتم بني عبد الله وانتم بني عبيد الله وانتم بني يعني نعم. السادس ان يتصفح الجيش ومن فيه، يعني معناه يشوف يعمل فرز لكل واحد، يا ترى الناس اللي عندهم، في ناس عندهم يعني ضعف، في ناس عندهم خوف، في ناس عندهم فكر، في وراهم عيال صغيرين، وراهم مثلا زرع يعني ليخرج منهم ما كان فيه تخذيل للمجاهدين وارجاف للمسلمين او عينا عليم للمشركين يكون بالجواسيس. فقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بن سلول في بعض غزواته لتخذيله المسلمين. طبعا حضرتكم بيقرا سورة آل عمران فيها الآية بتاعت فيها ايه يعني هذا الرجل اللي كان يعني ما الذي أتى بنا هنا، لو أتينا هنا ما قتلنا، يعني كلام موجود فيه. قال تعالى وقاتل حتى لا تكون فتنة تكون الدين كله لله، أي لا يفسد بعضكم بعضا. السابع ألا يمالئ من ناسبه أو وافق رأيه ومذهبه عن القائد، ما يبقاش يعني بعض الناس يسمع كلامه ويميل إليهم وناس الآخرين يناقشوه يرد عليهم، لا لازم يكون هو منصف مع الجميع. ألا يمالئ من ناسبه أو وافق رأيه مذهبه على من باينه في نسب أو خاله في رأي نسب، لازم ما يفرقش بين الخالف. نعم. فيظهر من أحوال المباينة ما تفرق، ما تفرق به الكلمة الجامعة، يعني خلال المدام تبع فلان تبع فلان تبع تفرق الكلمة. قد أغضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين وهم أضال في الدين في البداية، هو في البداية أغضى عن المنافقين مع أنهم إيه أضال في الدين، وأجرى عليهم حكم الظاهر حتى قوية بهم الشوكة. يعني المهم أن العدو شفنا عدد كبير من بعيد كده وكسر بهم عدد وتكاملت بهم القوة، ووكلهم فيما أضمرته قلوبهم من النفاق إلى علام الغيوب والمؤاخذ بضمائر إليه القلوب. قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب إيه. وفي تأويلان أحدهما أن المراد بالريح الدولة، قال المريد الثاني أن المراد بالقوة وضرب الريح بها مثل قوتها. كان مرة سألني الدكتور سؤال غريب جدا استغربت منه، كنا قاعدين ناكل فسألني بيقول لي يا شيخ محمد هو هل يجوز إن الواحد يقوم من على أكل شبعان؟ وساب المعلقة كده من ايده وقلت له مش فاهم يعني هو حرام ناكل؟ يعني حرام نشبع؟ قال لي لا، اصل انا لما قرات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو كانه بينصحني بس في صوره سؤال. قرات حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. فمعنى كده ان احنا مش لازم نشبع قوي. فهو كان ماشي على المبدا ده في حياته كلها، لدرجه كنت واقف ادخل مع واحد غريب ما يعرفوش، واحد غريب عنه ما يعرفوش، فهو الاخ ده جاي. فاهم ايه اللي ايه؟ الاخ الغريب بقى يقول لي على الاخ ده، يقول له: هو مين الاخ اللي وشه منور جه علينا ده؟ ما يعرفوش طبعا. يعني انا ما قلتش لحد فلان ده هو بيعمل كذا وبيكمل له كذا، ان ده سره. انا بقول واحد كان مش فلان. يقول هذا رجل صالح بس. ايوه، عشان لان ما تبلغوش ربما يصلوا رياء او يصلوا شيء، عشان لا يدخل قلبه يعني. لا، هؤلاء الناس الحبيبين النوافل عندهم كانها واجبات. النوافل كانها ايه؟ يعني عندنا الكتاب اللي قلت لك علينا في سيرة سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه، علي زين العابدين، علي زين العابدين كان يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة. ما شاء الله، 1000 ركعة في اليوم والليلة. 1000 بركة في الوقت كمان. كلهم ظل الإمام، ظل الإمام أبو حنيفة يختم القرآن كل ليلة إلى أن مات. دكتور، الإمام الشافعي كان يقرأ القرآن في رمضان كما قال بس. ومع ذلك إذا شغل بالنهار عن تكملة العدد يقضي بالليل، إذا شغل بالليل عن هذا العدد يقضي بالنهار، لأنه فرض بيقضي. ويقول لأولادي: يا بني، هذا ليس واجبا عليك، ولكن من تعود أمرا خيرا عليه أن يواظب عليه. من تعود على أمر طيب عليه إيه؟ أن يواظب عليه. لأنك أنت لو جاتك عذر الغد وسبته، بكرة برضا إيه جالك عذر سيبه والغد يروح. حب الأعمال الضامن. أيوة، هذا الفريق حبيبي عندهم المندوبات والنوافل كأنها إيه؟ واجبات. كأنها واجبات. حسنات الأوصاف والمقامات. من هذا القبيل، من هذا القبيل. واحد من الأئمة دكتور، واحد معلوم سكان، وجد أحد من في بيته يبكي على شيء، فقال: لا تبكين، فإني قد ختمت القرآن في هذا المكان 18000 مرة، 18000 ختمة في مكان في دين الكلام، يعرف ويخف في القرآن. هذا الكلام مش نعم. سألني في يوم ليلة امتحان أروح، سألني قال لي إيه؟ قال لي: يا شيخ محمد، هل يجوز؟ يقول لي: هل يجوز إن أنا أنوي نية القيام قيام الليل وانا بذاكر؟ يعني هو بيقول انا دلوقتي مش عارف اقوم الليل عشان عندي مذاكره، لازم، هل يجوز ان انا اقوم الليل وانا بذاكر؟ بيسالني الاسئله دي مش عارف. قلت له: يا ابني طبعا احنا ده طلب علم. اقول لك انا الحكايه برضو قريب من هذا، عشان في واحده من الصالحات مشهورة، هي قصائدها مشهورة، لكن رأت رؤيا عجيبة أنها في الجنة، ووجدت أشجار دي كأنها ملك لها، فيها ثمار في غاية الجمال العظمة، لكن وجدت في ثمار ساقطة في الأرض، لو كانت هذه الثمار فوق شجرة لزادت الشجرة جمالا وزينة، فحزنت عليه. ليه؟ قال: ايه السبب في سقوط هذه الثمار؟ قال: لان كنت بعد ما عجنت العجين وانت بتصلي يشغل فكرك بيت، يا ترى العجين خمر ولا ما خمرش؟ ترى العجين خمر ولا ما خمرش؟ عشان كده هو سقطت هذه الثمار. ايش شجره كده؟ احنا بس ربنا يكرمنا ان شاء الله، احنا لو وظفنا على الفرائض والرواتب عارفين الرواتب؟ نعم خلاص خلاص. في واحد صديق يا عم الدكتور احنا كده كده الدكتور مش خلصنا المحاضرة فاضل ندرس بس كنت ضيعت المحاضرة مش شايف ضيعت المحاضرة انا محمد يعني الان دخلنا في المحاضرة الثانية بتسع دقايق كم زيادة ما احنا ما عندناش خلاص احنا ما عندناش محاضرة المفروض احنا عندنا في فرق ثاني عند المحاضرة سنتين عند المحاضرة فانتوا قعدتوا مع الشيخ بتاعكم ونسيتوا نفسكم عن المحاضرة بتاعتكم احنا والله الجلوس معك لوك في الدنيا اليوم كله الله يحفظك ذكروا طيب ان شاء الله نذكر ونفرح بها في الدكتوراه انا موجود عندك انتظر يا رب